الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى. نعم. لا يزال الكلام على تغسيل الميت، وانتهينا في المجلس السابق من طريقة وكيفية تغسيل الميت، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى ما يتعلق بتغسيل الأموات إذا كان لهم حال أخرى كالمحرم والشهيد ونحو ذلك. فقال: ومحرم ميت كحي، أي حكمه حكم الحي من حيث ما يحرم عليه. فما يحرم على الحي المحرم من المحظورات التي وردت في حديث ابن عمر في الصحيحين، في أنه لا يلبس كذا ويلبس كذا ويمنع من الطيب إلى آخره، هذه المحظورات كما أنها محظورة على الحي فإنها أيضا محظورة على الميت، فيراعى في تغسيله وتكفينه هذه الأمور، يراعى فيه هذه الأمور فيجنب المحظورات. والعمدة في ذلك حديث ابن عباس المتفق عليه في الرجل الذي وقصته ناقته، أي سقط منها فاندق عنقه أو كسرت عنقه فمات، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم كيفية العمل مع مثل هذا المحرم، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه. والحنوط هو أخلاط من الطيب، ومثله الكافور، أيضا يجنب الكافور لأن الكافور نوع من الطيب. ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا الحديث بين أن الحي أن الميت المحرم يجنب ما يجنب ما يتجنبه الحي المحرم، أن الميت المحرم يجنب ما يجنبه أو ما يتجنبه الحي المحرم. قال: ومحرم ميت كحي، أي فيما يتجنبه من محظورات الإحرام، أو فيما يجنبه من محظورات الإحرام. قال: يغسل بماء وسدر كالحي. ففي حديث أم عطية المتقدم معنا قال: اغسلوها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، وجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. بينما في حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته قال: اغسلوه بماء وسدر فقط، ونص على عدم تقريب الحنوط له، لا يطيب. فقال: يغسل بماء وسدر كما يغسل الحي، كما يغسل الميت من غير المحرمين، ولا يقرب طيبا، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتقدم ذكره، ولا تحنطوه. والحنوط هي أخلاط من الطيب توضع عادة للموتى، تخلط هذه الحنوط ويجعل يطيب بها الميت بعد أن يجفف وقبل أن يكفن، فلا يقرب له هذا الطيب، ولا أيضا الكافور، فالكافور نوع من الطيب، وإنما يكتفى فقط في بالماء والسدر. ولا يلبس ذكر مخيطا، لأن الذكر المحرم محظور عليه لبس المخيط، والمخيط كما سيأتي الكلام عليه هو ما فصل على قدر العضو، ما فصل على قدر العضو، يعني لا يلبس هذا الميت قميصا ولا شيئا مما خيط وفصل على قدر العضو، وهذا خاص بالذكر لأنه في حال الحياة هو خاص بالذكر، بينما الأنثى يجوز لها أن تلبس المخيط. ولا يغطى رأسه، أي الذكر، لما جاء في حديث ابن عباس ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوا رأسه. جاء في بعض الروايات ووجهه، هذه الرواية أو هذه الزيادة مختلف في ثبوتها، مختلف في ثبوتها، وهي في الصحيح لكنه مختلف في ثبوتها. ولا وجه أنثى، لأن الأنثى إحرامها في وجهها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المحرمة كما جاء في الصحيح. طبعا لا يغطى وجهها ما لم تكن يعني عند غير محرم لها، فإذا كانت عند الأجانب فإنها يغطى وجه من باب الستر لها، كما أن المحرمة إذا مرت بالأجانب تغطي وجهها لكن تغطي بغير النقاب، لأن النقاب مفصل على قدر الوجه، فتغطي وجهها المحرمة بغير النقاب. فكذلك الميتة إذا كان من يحضرها بعد تكفينها فقط محارمها فلا يغطى وجهها حتى تدفن، أما إذا كان يحضرها محارمها وأجنبي عنها فيغطى وجهها، يغطى وجهها عن الأجانب ويكشف إذا دفنت وصارت مستورة عن الأجانب. والميت الحي عفوا، والميت المحرم الذكر هذا لا يغطى رأسه كالمحرم، وأما الوجه فيغطى على المذهب لأنه لم يأتي فيه أنه من المحظورات، وإن كان جاء في زيادة ذهب إليها بعض أهل العلم القول بها إلى أن تغطية الوجه أيضا من المحظورات كالرأس بالنسبة للذكر، بالنسبة للذكر. نعم، ولا يلبس إيش؟ إيه الكفن مو مخيط، كيف؟ ها؟ بس من قال إن الكفن مخيط؟ ثم أيضا الحديث كفنوه في ثوبيه التي هي أحرم بها، لكن حتى لو كفن الكفن ليس مخيطا، هي لفافة ليست مخيطة على قدر البدن، ليس معنى أن لا يلبس مخيط يعني لا يوضع عليه شيء من القماش، المقصود يعني لا يلبس قميص ولا سراويل ولا شيء من ذلك، وليس المعنى أنه لا يكفن مطلقا. ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا. إذن المحرم الميت حكمه حكم الحي في العمل معه، إلا أنه فقط يجنب محظورات، عفوا حكمه حكم غير المحرم، المحرم الميت حكمه حكم الميت غير المحرم، إلا أنه فقط يجنب محظورات الإحرام، يجنب محظورات الإحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، ولأنه وعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم، ثم انتقل إلى حال أخرى وهي ما يتعلق بالشهيد. نعم، اقرأ. ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما إلا أن يكون جنبا. نعم، قال ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما. الشهيد المقصود به هنا قتيل المعركة بين الصفين، قتيل المعركة، فهذا يعتبر يسمى شهيدا، وليس المقصود شهيدا الشهادة له بالشهادة، وليس المقصود هذا، وإنما هو حكاية حاله أن قتيل المعركة بين المسلمين والكفار يسمى شهيدا، لكن أمره إلى الله، نحن لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار، ولو قتل في المعركة ما يشهد له بذلك، لأن هذا أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كما في قصة الرجل الذي أبلى بلاء حسنا في قتال المشركين، فقال الصحابة رضي الله عنهم ما أجزى عنا اليوم مثل ما أجزى فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، هم ظنوا فيما يظهر لهم من حاله أنه شهيد وأنه يعني قد أبلى بلاء حسنا في القتال، فلما يعني بحث في أمره وتوبع تبين أنه قتل نفسه في آخر رمق ولم يصبر على الجراح. وأيضا لا ندري عن نية الإنسان، قد يكون خروجه في القتال والجهاد يطلب الدنيا أو يطلب الجاه أو يطلب المحمدة، وهذه أمور خفية فالإنسان لا يشهد له. وحينما يقال له شهيد إنما يحكى حاله، يعني حال قتيل المعركة. فقتيل المعركة بين الصفين بين المسلمين والكفار يسمى شهيدا، ولكن ليس معناه الشهادة له بالجنة أو بغير ذلك من مراتب الشهداء، وإنما يرجى له ذلك، يرجى لمن حاله هذه يرجى له ذلك. ولذلك قال ولا يغسل شهيد، المراد بالشهيد هنا أي قتيل المعركة بين الصفين، قتيل المعركة وليس الشهيد بإطلاقه، لأن الشهادة شهادتان، الشهادة كما جاء في السنة شهادتان، شهيد معركة وهذا أعلى مراتب الشهداء وهو الذي قتل بين الصفين حينما يقاتل أهل الإيمان أهل الشرك والكفر، والثاني شهيد غير المعركة، وهؤلاء قد جاء ذكرهم في عدة أحاديث، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهداء ليسوا، أو من ينال رتبة الشهادة وينال أجر الشهيد ليس خاصا بقتيل المعركة، فذكر منهم الحريق والمبطون والمطعون يعني مات بالطاعون، وكذلك من مات من قتل دون يعني ماله ودون عرضه ودون نفسه وإلى آخره، هؤلاء شهداء. ومن ماتت في نفاسها يعني في ولادتها إلى آخره، هؤلاء كلهم جاءت الأحاديث، فهؤلاء لهم حكم الشهادة من حيث الأجر في الآخرة، لكن ليس لهم حكم الشهداء من حيث العمل في الدنيا، ما يعاملون به في الدنيا. فالمراد هنا بالشهيد شهيد المعركة، لا مطلق الشهادة، لا مطلق الشهادة. وقال ومقتول ظلما، المقتول ظلما المذهب ألحقوه بحكم الشهيد في الدنيا، بحكم الشهيد في الدنيا، أما في الآخرة فلا إشكال، أما في الآخرة فلا إشكال. وحجتهم في ذلك قالوا لحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم سند صحيح، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، فسمى هؤلاء المقتولين دون المال والعرض والدم أي النفس شهداء، وقالوا هذا الذي قتل ظلما دون دمه أو ماله أو عرضه. والمقتول ظلما قالوا يشبه قتيل المعركة لأنه قتل بلا حق، قتل ظلما بلا حق، فهو شبيه بمن قتله الكفار، بمن قتله الكفار، فألحق بقتيل المعركة من حيث أحكام الدنيا، من حيث الصلاة عليه وتغسيله ونحو ذلك. هذا هو المذهب. والمسألة محل خلاف، الرواية الأخرى في المذهب واختارها ابن قدامة وغيرهم من محققي المذهب على أنه لا يلحق بقتيل المعركة، لا يلحق بقتيل المعركة، وإنما هو من الشهداء الذين لهم حكم الشهادة في الآخرة فقط، حكم الشهادة في الآخرة ولا يلحق بقتيل المعركة. وهذا لعله الأقرب، لعله الأقرب. ما الدليل على أن شهيد المعركة لا يغسل؟ دليل حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أحد أنه أمر أن يدفنوا بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا، أمر أن يدفنوا بدمائهم، وقولوا بدمائهم يعني أنهم لم يغسلوا، أنهم لم يغسلوا ولم يصلي عليهم. ونعم كيف؟ أين؟ إيه نعم كغيره على الرواية الأخرى. ها لا هو الرواية الأخرى على أنه لا دليل على لو الأصل أنه كبقية الموتى يغسل كسائر الناس ولا دليل على اختصاصه بالشهادة. نعم فعدم تغسيل قوله ولا يغسل شهيد هل هو محمول على التحريم أم على الكراهة؟ خلاف في المذهب، هل يقال بأنه لا يغسل وجوبا أي أنه يحرم تغسيله أم على الكراهة؟ فبعض أهل العلم كابن قدامة وغيره أنه قال لا يغسل تحريما أي لا يحرم تغسيله رواية واحدة، هذا كلام بعض المحققين كابن قدامة، وبعضهم قال إنه يكره ذلك، أنه يكره ذلك وليس يحرم. نعم قال طبعا في قوله ولا يغسل الشهيد والمقتول ظلما على المذهب، ولكن على القول الأرجح من الروايتين في المذهب أنه يغسل قتيل المقتول ظلما، وإنما الذي لا يغسل هو شهيد المعركة فقط. نعم قال إلا أن يكون جنبا، استثنوا في المذهب إذا كان اجتمع في الشهيد موجبان للغسل، اجتمع في الشهيد موجبان للغسل فإنه موجب الموت وموجب آخر غير الموت كالجنابة، وألحق بها مثل النفساء والحائض ومن أسلم، لأن الغسل في حقهم واجب على المذهب، الغسل في حق الجنب وفي حق الحائض والنفساء وفي حق من أسلم، ها الغسل في حقهم واجب، فاجتمع قالوا موجبان للغسل، موجب الموت وموجب آخر، فأما موجب الموت فقد أسقطه الدليل أنه لا يغسل شهيد المعركة ومثله المقتول ظلما على المذهب لا يغسل، واضح؟ فبقي إيش الموجب الآخر وهو غسل الجنابة إن كان جنبا، وغسل الحيض والنفاس إن كانت حائضا أو نفسا، والمسلم إذا الكافر إذا أسلم أنه يجب عليه الغسل لإسلامه. واستدلوا لذلك بقصة حنظلة الراهب رضي الله عنه لما قتل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حنظلة قد غسلته الملائكة، وهذا الحديث أخرجه الحاكم وابن حبان وغيرهم، وجوده بعض جود إسناده بعض أهل العلم كالنووي وغيره، فعلى القول بصحته قالوا إن الملائكة غسلته، فدل على أن لما سئل عنه أخبرت زوجته أنه خرج جنبا للقتال، ما يعني لم يغتسل لسرعة تلبيته للنداء، فغسلته الملائكة، فقالوا دليل هذا على أن الميت إذا علم حاله، إذا أن الشهيد إذا علم حاله أنه مات جنبا أنه يغسل. الرواية الأخرى في المذهب وهي الأرجح والأقرب أنه لا يغسل لا هو ولا حتى المرأة إذا كانت قتلت شهيدة في المعركة وهي حائض أو نفساء، وكذا من أسلم، كل هؤلاء لا يغسلون. وأما غسيل الملائكة فهذا أمر من باب الكرامة لا من باب التكليف، إنما هي كرامة إن صح الحديث، كرامة لحنظلة رضي الله عنه. وجاء عن بعض الصحابة من بني عبد الأشهل أنه أسلم في غزوة أحد وقتل قبل أن يغتسل للإسلام، ولم ينقل أنه غسل، وغير ذلك من الأدلة تدل على أنه لا يغسل الشهيد وإن اجتمع مع الموت موجب آخر للغسل، وهذه الرواية الأرجح من حيث الدليل. نعم. ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وإن سلبها كفن بغيرها. نعم، الشهداء أو الشهيد يدفن في ثيابه التي قتل فيها، يدفن في ثيابه التي قتل فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه، ودليلهم في ذلك حديث أخرجه الإمام أحمد، حديث عبد الله بن ثعلبة: زملوهم في ثيابهم، وهو حديث لا بأس به، زملوهم في ثيابهم. وجاء من حديث ابن عباس أيضا عند أحمد، ولكن سنده فيه ضعف، ضعفه جماعة كالنووي وغيره، أن سلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم وأن تنزع عنهم الحديد والجلود، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، وإن كان له شواهد من حيث المعنى، ولذلك احتجوا به في المذهب. فالشهيد على المذهب تنزع عنه، ينزع عنه ما سوى الثياب، ما سوى الثياب. فقوله زملوهم في ثيابهم دليل على أن الشهيد تنزع عنه ما سوى الثياب، ما سوى الثياب. فالسلاح لا حاجة إلى أن يدفن به، وكذا الجلود التي عادة يستعملها المقاتل، التي يستعملها عادة المقاتل، وليست هي ثيابا معتادة، إنما هي جلود يستعملها المقاتل، توضع يضعها على بدنه، أو الخوذة التي توضع على رأسه، أو نحو ذلك من لباس السلاح الذي هو ليس اللباس المعتاد. أما بقية اللباس الذي هو لباس المعتاد فيدفن معه، أو يعني يدفن بثيابه هذه، وإن كانت ملطخة بالدماء أو مقطعة أو ما أشبه ذلك. نعم. قال: وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه. نعم، وإن سلبها يعني لو وجد الشهيد مسلوب الثياب، معنى أنه عاري من الثياب، فإنه يكفن بغيرها وجوبا، يكفن بغيرها وجوبا. واحتجوا لذلك بحديث مصعب بن عمير رضي الله عنه، أو بقصة مصعب بن عمير في الصحيحين، لما ذكر خباب رضي الله عنه أن مصعب لما مات أو قتل في أحد لم يجدوا ما يغطوه به إلا نمرة، إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، فقالوا سنغطوا رأسه وضعوا على رجليه من الإذخر. هذا الحديث قالوا لأنه لم يوجد، يعني قد يكون سلب عنه ثيابه مما لا يكفيه في كفنه. نعم. ولا يصلى، قال: ولا يصلى عليه، ولا يصلى عليه. الشهيد لا يصلى عليه لعموم حديث جابر رضي الله عنه الصحيح، في صحيح البخاري وغيره، قوله أمر بقتل أحد أن يدفنوا بدمائهم، ولم يصلي عليهم، ولم يغسلوا، ولم يصلي عليهم. وهذا من أصح الأحاديث في أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لكن جاءت أحاديث أخرى فيها أنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على بعض القتلى من شهداء المعركة. ولذلك جاءت ثلاث روايات عن الإمام أحمد في مسألة الصلاة على الشهيد. أشهر الروايات وهي المذهب أنه لا يصلى عليه، أنه لا يصلى عليه لحديث جابر رضي الله عنه. والرواية الأخرى أنه يصلى عليه، والرواية الثالثة أنه يخير في الصلاة عليه. أما التغسيل فنقل الإجماع على أنه لا يغسل الشهيد، وأما الصلاة عليه ففيها الثلاث روايات عن إمام أحمد. الرواية الأشهر وهي الأرجح أنه لا يصلى عليه، والرواية الأخرى أنه يصلى عليه، والرواية الثالثة أنه يخير. وابن القيم رحمه الله كأنه يرجح أو يقوي ويصوب رواية التخير، لأنه وردت آثار بهذا وهذا، وإن كانت الآثار بعدم الصلاة هي الأقوى، هي الأقوى والأرجح. نعم. وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به، أو حمل فأكل، أو طال بقاؤه عرفا، غسل وصلي عليه. نعم، هنا شهيد المعركة لو حصل له حال بأن لم يوجد، أو يعني من كان قتيلا في أرض المعركة لكن لم يظهر عليه أثر أنه قتل بسبب الكفار، فقال وإن سقط من دابته، أي هذا الشهيد الذي وجد قتيل المعركة، سقط من دابته يعني فمات، أو وجد ميتا ولا أثر به، ليس فيه أثر قتل من سهم أو جراح أو خنق أو نحو ذلك مما يموت به الإنسان، فقد يكون مات يعني هكذا سكتة، أو حمل من أرض المعركة فأكل أو شرب أو عطس أو نحو ذلك، أو طال بقاؤه، طال بقاؤه سواء في أرض المعركة أو بعد ذلك، فإنه في هذه الأحوال يغسل ويصلى عليك سائر الناس، يغسل ويصلى عليك سائر الناس. فسقط من دابته هذا ظاهر، لو وجد أنه سقط من دابته، موته سبب موته السقوط من الدابة ولو كان في أرض المعركة، فإنه يغسل ويصلى عليه. وحكم الشهادة هذا أمره إلى الله عز وجل، لكن حكمه هذا الحكم في الدنيا، هذا الحكم في الدنيا، وأما أجره فعلى الله عز وجل، لا نتحدث عن هذا الأمر، هل يسمى شهيدا أو لا يسمى، هذا أمره إلى الله عز وجل، لكن من حيث الحكم الدنيوي فإنه هنا في هذه الحالة إيش؟ لا يعامل معاملة الشهيد من حيث التغسيل والصلاة عليه. وكذا لو وجد ميتا ولا أثر به، أثر من جراح أو نحو ذلك مما يدل على أنه قتل من قبل الكفار، قال أو حمل، أي حمل عن أرض المعركة فأكل، مفهوم الكلام أنه إذا لم يحمل من أرض المعركة فأكل أو شرب أو عطس أو تكلم في أرض المعركة فإنه هنا له حكم إيش؟ له حكم الشهيد، فلا يغسل ولا يصلى عليه. لكن إن حمل من أرض المعركة ثم حصل منه أكل أو كلام أو عطاس أو شرب أو غير ذلك مما يعني يفعله الأحياء، فإنه هنا في هذه الحالة يعامل، إن مات بعد ذلك يعامل معاملة سائر الأموات، ويحتجون لذلك بقصة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب بجراح في غزوة الخندق، حمل إلى داره ومات بعد ذلك، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لكن إن لم يحمل وإن حدث منه أكل أو شرب أو كلام أو نحو ذلك ومات بعد ذلك فإنه يعتبر شهيد معركة ولا يغسل ولا يصلى عليه، اتضح هذا؟ هذا إذا لم يحمل من أرض المعركة، واحتجوا لذلك بقتل أحد وغيرهم من القتلى أنهم تكلموا، ثبت عن بعضهم أنه تكلم وأوصى وشرب، ها؟ فهذا يدل على أنه إذا لم يحمل فإنه يعامل معاملة الشهيد، وإذا حمل وحصل منه أكل أو شرب فإنه لا يعامل. طيب إن حمل ولم يحدث منه أكل ولا شرب ولا كلام ولا عطاس ولا أي شيء مما يفعله الأحياء، ها؟ قد يحمل وهو مغمى عليه مثلا، أو يحمل وهو جريح، حمل عن أرض المعركة لكن لم يحدث منه، لم يستطع الكلام ولا الأكل ولا الشرب ولا شيء من ذلك ثم مات، فأيضا كذلك هذا يعامل معاملة إيش؟ الشهيد، لأنه لم يحصل منه ما يدل على استقرار حياته. أما إذا حمل وحدث منه ما يدل على استقرار الحياة مثل الأكل والشرب والكلام ونحو ذلك، فهذا يعامل كسائر الأموات. قال حالة أخرى، قال أو طال بقاؤه عرفا. لو طال بقاؤه عرفا فإنه هنا أيضا يعامل معاملة إيش؟ الأموات، عفوا سائر الأموات. لو طال بقاؤه يعني مثلا جرح في أرض المعركة ولكنه بقي أياما أو وقتا طويلا عرفا، ما يدل على استقرار حياته وأنها جراحة كغيرها من الجراح، ثم مات بعد ذلك فإنه لا يعامل معاملة الشهيد. واضح؟ وسواء طال بقاؤه في أرض المعركة أو خارج أرض المعركة لا فرق، المقصود أنه طال بقاؤه عرفا، طال بقاؤه عرفا. نعم. ولو كان واستقرت حياته، لأنه لا يدرى ما سبب الموت، هل هو سببه الجراح أو سببه أنه لم يعالج، أو سببه أنه مثلا الجراح تسممت، أو جاءه شيء آخر، عرض آخر أو سبب آخر أدى إلى وفاته. وهم احتجوا بما وقع للصحابة رضي الله عنه، فعمر رضي الله عنه أيضا قالوا إنه حمل إلى داره وأنه مات بعد أيام. نعم. يعني هم قالوا لأنه قتله الكافر فهو أشبه بشهيد المعركة، والنبي صلى الله عليه وسلم سماه شهيد كما في قصة صعودهم إلى جبل أحد. هو لم يقتل دون ماله ولا شيء من ذلك، وإنما هو أشبه بشهيد المعركة. نعم، أشبه بالقتال، لأن بين المسلمين وبين هؤلاء الفرس قتال، فهو أشبه بشهيد المعركة. وهو حمل، فلما حمل بقي أياما لم يعامل، وقد ثبت أنه صلي عليه رضي الله عنه. نعم. والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. نعم، والسقط السين هنا مثلثة، والأشهر بالكسر، مثلثة بالضم أو بالفتح أو بالكسر، السقط والسقط والسقط، والكسر أشهر. والسقط، السقط ما هو؟ هو الذي يسقط من بطن أمه، هو الحمل الذي يسقط من بطن أمه قبل تمامه، قبل تمامه يعني قبل وقت ولادته، فيسمى سقط. وهذا السقط على المذهب إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه. لماذا خصوا 4 أشهر؟ ها، لأنه وقت نفخ الروح كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. واضح؟ فهو وقت الروح. أما قالوا قبل نفخ الروح فإنه قطعة لحم لا يغسل ولا يصلى عليه، هذا المذهب. الرواية الأخرى في المذهب عن الإمام أحمد أنه إذا كان فيه خلق إنسان فإنه يغسل ويصلى عليه، إذا كان فيه خلق إنسان يغسل ويصلى عليه، لكن الأشهر في المذهب هو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه إلا إذا كان قد نفخت فيه الروح، والروح لا تنفخ كما جاء في الحديث إلا إذا تم له 4 أشهر، إذا تم له 4 أشهر كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين. و نعم، والدليل يعني على أنه يصلى على السقط إذا سقط من بطن أمه قالوا حتى وإن لم يصرخ، لا يلزم أن يسقط صارخا، يكفي أنه بلغ 4 أشهر وثبت نفخ الروح فيه. وجاء في المسند وبعض السنن والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه المغفرة، جاء في حديث مرفوع حسنه وجوده بعض أهل العلم، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالرحمة والمغفرة أو بالمغفرة والرحمة، هذا دليلهم على أن السقط يصلى عليه. نعم. ومن تعذر غسله يمم. نعم، من تعذر غسله بسبب أنه محترق أو فيه جرب والمجروب عادة يكون قد تهتك جلده ولا يطيق الغسل، لو غسلوه لتقطع تمزق الجلد، فإن من تعذر غسله قالوا ييمم قياسا على الحي، فيما إذا تعذرت طهارته بالماء فإنه ينتقل إلى الطهارة بالتراب. القول الآخر في المذهب أنه لا ييمم، لأن التراب قالوا لا يزيده إلا توسخا بالتراب، ولكن المذهب والمشهور في المذهب أنه الميت إذا تعذر غسله فإنه ييمم، إذا تعذر لأي عذر كما قلنا كأن يكون حريقا أو يعني نحو ذلك. وقالوا إذا كان بعضه يتعذر وبعضه يمكن فيغسل ما يمكن غسله وييمم عن الباقي، ييمم عن الباقي. والتيمم كما مر معنا، كيف يكون التيمم؟ ها، يضرب بيديه المغسل الأرض التراب ويمسح وجهه، وجه الميت، وكفيه، كما هو الحال في الحي، كما هو الحال في الحي. نعم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا. نعم، الواجب على الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا، يعني إن رأى من الميت ما يسوء فيجب عليه ستره ولا يجوز له فضحه والكلام عليه. طبعا إذا كان معروفا أو يمكن معرفته، أما إذا كان الغاسل يتحدث هكذا بإطلاق، رأيت في من غسلت حدث منه كذا وكذا، يعني مما يمكن أن يوعظ به، فلا حرج التحدث بهذا. لكن إن كان يمكن معرفة ذلك من خلال قرائن فإنه لا يجوز له أن ينشر مثل هذا الخبر الذي يسوء، لأنه يسوء أهل الميت، ويسوء الميت لو كان حيا، ويسوء الميت لو كان حيا، فلا يجوز له ذلك. وهذا من يعني من يعني من الأمانة التي ينبغي للغاسل أن يستر ما يجده من بعض الأموات. وأما الحسن إذا كان أمرا حسنا فهذا لا يجب عليه إظهاره، وإنما يستحب من باب إدخال السرور على أهله، كأن يجد منه ما يدل على علامات حسن الخاتمة أو ما أشبه ذلك، فإنه يستحب له أن يظهره. ذكر الفقهاء قالوا يستحب له أن يظهر ذلك إن لم يكن من دعاة البدعة والضلالة، فلا يظهر له يعني ما قد يكون يعني فيه شيء من الأمر الحسن، لأنه قد يكون هذا مدعاة للافتتان به وبقاء من ضل بسببه على بدعته، فيحتجون لذلك بهذا الأمر. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.